دامت الجلسة نحو ساعة، لم يتغير الكثير، وبدا لي أنها بالفعل نوع من العلاج النفسي الجماعي، أنت تخرج من أعماقك أسود شيء كنت تخشى الاعتراف به حتى لنفسك. هنا سمعت اعترافات لا أجرؤ على كتابتها على الورق، لكن هذا مفيد قطعا، إنه نوع من التطهير لا شك فيه. إذن أين يوجد الخطأ؟ عادة الإضاءة تتحسن، فبدأنا نرى بعضنا من جديد بوضوح هذه المرة، وأدركت أن الجلسة انتهت وأن موعدنا التالي هو يوم السبت. نهضت متثاقل الأطراف كأن ردفي صار جزءا من الأريكة. هنا شعرت بمن يلمس كتفي في رفق ويصيح: انت هنا يا رفعت؟ ما شفتش وشك كويس عشان النور. لماذا رسمت هذه الخطة برمتها ونسيت وجود دكتور سامي؟ كان ذلك الأحمق سعيدا جدا، كما يفعل ممثل الأفلام الدينية القديمة عندما يكتشف أحدهم إيمان الآخر، أو أفلام الثورة عندما يصارح الآخر صديقه: أنا من الضباط الأحرار علاء. إنه يعرف تنكري ولم ينخدع لحظة. قلت له همسا وبسرعة: بص، اسمي هنا عزت مش رفعت. ها، الأستاذ عزت. الموضوع ده شرح يطول، مش عايز اسمي يبقى له علاقة بالموضوع إلا لما ارتاح للناس دي الأول، اتفقنا؟ أعرف أنه سيفضحني في أول فرصة، هذا لا شك فيه. هو لم يعد منا، بل صار منهم. لم يعد رجلنا، بل هو رجلهم. قال ضاحكا وقد استعاد طبيعته المرحة القديمة: أنت لسه شكاك برضو، بس أنت رحت الاستوديو زي وصوروك وعرفوا موهبتك. إذن هذا الجزء صار معروفا لهم جميعا، لذا هززت رأسي وتظاهرت بأنني محرج أكثر مني خائفا. هنا ظهر دكتور عامر وقد أشرق وجهه وقال: أنا شايف أنك تعرفت جميل جميل، ودلوقتي لو تسمح يا دكتور سامي عايز أقعد مع الأستاذ عزت على انفراد. ثم صاح في جموع أعضاء النادي الراحلين: افتكروا يا شباب انكم مش هتفتكروا حاجة، اول ما تروحوا البيت مش هتفتكروا حاجة من الجلسة دي، بس ما تقلقوش هتلاقوا تغيير ملحوظ للأحسن بتصرفاتكم وحياتكم. لا بأس، لقد تدخل مجيئه في إنقاذي. ترى هل ينسى دكتور سامي أنه قابلني هنا؟ وشعرت به يقتادني من ذراعي إلى غرفة جانبية. لم أدري ما يجب عمله كي أتظاهر بأنني تحت تأثير ذلك الشراب. من الواضح أنه لا يخدر الحواس ولا يثقل اللسان. الحل هو أن أشتري ولا أبيع، سأكتفي بالإصغاء. كانت غرفة مكتب أنيقة صغيرة الحجم، ستائر حمراء من الطراز الذي يخفي المتلصصين، ومكتبة صغيرة بها بعض الكتب النفسية. هناك تلفزيون صغير معلق وجهاز هاي فاي يصلح لتشغيل شرائط الكاسيت أو الأسطوانات. هناك أريكة من جلد أسود، وهناك صورة عملاقة تمثل رجلا أجنبيا مخيف النظرات. طابع الصورة الحبيبي وألوانها بني أصفر، وربطة عنق الرجل التي تحيط بالياقة بالكامل، كل هذه كانت علامات على أن الصورة تمت للقرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين. هناك صورة أخرى لامرأة أجنبية لها ذات الطابع القديم، وصورة لرجل عسكري مصري يقف على شاربيه سقران ويضع الطربوش. لو كان أكثر بدانة لصلح أن يكون عرابي. قال لي وهو يضع ذقنه على قبضته ويرمقني بنظرات ثاقبة: انت راضي عن الوضع هنا؟ مش عارف. نهض وأشار إلى صورة الرجل العملاقة وقال: ده لورد إمري، توفى سنة 1891، ودي هيلين هوغزورث بنت أخوه. يعني هو عمها. بالضبط. ثم أشعل سيجارا غليظا وقال وهو يتأمل طرفه المشتعل: ما تعرفش حياة الصور اللي صورناها لك. في هالة رهيبة حواليك، هالة ما شفناش في قوتها من زمان. تحت جلدك في شطان، بس انت ما تعرفش، يمكن تكون اكتر واحد شرير فينا. عشان كده انت تستحق اني اجيبك هنا واشرح لك كل حاجة انت مش فاهمها. وانا عارف انك هتنسى كل حاجة اول ما تخرج، بس مفيش حاجة بتتنسي في العقل الباطن. كلامي هيفضل جواك ويحركك ويخليك تعرف انت مين. اللورد امري كان وحش ادمي مارس كل الرذائل، مفيش وحل ما تمرمخش فيه ولا تعاليم دينية الا وكسرها. ولما عرف انه قرب يموت، قرر انه يخلي الناس اللي لسه عايشين يكملوا اللي هو بدأه، وكان اسلوبه هو التهديد. بيقولوا ان روحه كانت بتطارد اي حد من الورثة ما ينفذش وصيته. مش عارف الحكاية دي حقيقة فعلا ولا لا. عموما في ثلاثة من الورثة ماتوا بطريقة غريبة وفي ظروف غامضة، لكن هيلين عاشت وهربت على مصر. واشار الى صورة السيدة ثم وصل الكلام. عاشت في اسكندرية وتجوزت ضابط اسمه منصور، وخلفت اربع ولاد، واحد منهم كان جدي، واحد جد عدنان، واحد جد جمال. كانت هذه معلومة جديدة فعلا. إذن فهؤلاء الثلاثة أقارب، وجدتهم الكبرى هي ابنة أخي ذلك اللورد المجنون إمري. ولكن ما معنى هذا كله؟ ما وصية لورد إمري هذه؟ في بركان تحت جلد كل واحد من اللي بيحضروا اجتماعاتنا. لورد امري كان عايز ان كل انسان يحرر بركانه. حاجة غريبة ان الواحد يعرف ان في غول تحت جلده، لكن احنا بنقول لهم على الحكاية دي وبنساعدهم يحرروا الغول ده. لم اجرؤ على ان اسأل السؤال المهم لماذا، لكنه وفر علي مؤونة هذا السؤال عندما قال: كل خطوة بتقربنا للطبيعة هي خطوة صحية. ده رأي جدنا الكبير. مثلا جد الكبير كان بيعتقد من دراساته الكتير ان كل اجناس البشر مارست الكانيباليزم، يعني اكل لحم نفس النوع في وقت من الاوقات. ارتجفت لسماع الكلمة، كنت اتوقع شيئا كهذا. يعلم الله انني توقعت شيئا كهذا. فكرة جدي كانت انه يعمل جمعية سرية لكل اللي عايزين يعملوا الحكاية دي، بمعنى تكوين نادي للغيلان. طبعا ما كانش عنده الامكانيات انه يعمل كده، قصدي يعني العلاقات الاجتماعية، لان كل الناس كانت بتخاف منه وبيكرهوه. عشان كده طلب من الورثة يعملوا الموضوع ده، طلب من كل واحد فيهم انه يروح حتة في الامبراطورية البريطانية ويعمل نادي. مفيش حد منهم نفذ الطلب ده ما عدا جدتي، اللي خافت لما باقي الورثة ماتوا، وكان مطلوب منها انها تعمل نادي في مصر. جربت كذا حاجة، وكانت النتيجة ان جوزها مات من كتر الرعب لما عرف اللي مراته بتعمله، وساعتها قررت انها توقف النشاط وتنقل الوصية لولادها، وولادها فشلوا برضو. وفضلت رغبة اللورد متعلقة بين كل جيل واللي بعده، لحد ما جيلنا جه، وجي مع الاسلوب العلمي والمنظم وطريقة الاختيار بهالات كيليان اللي انا طورتها، وبكده اتولد نادي الغيلان زي ما جدي كان عايز فعلا. الكانيباليزم من اكتر الطقوس القديمة اللي بتلعب على اكبر مخاوفنا النفسية في اللاوعي، الخوف من اننا نتاكل. ومع ذلك الموضوع له متحمسين ومخلصين جدا، لدرجة ان في مفكر مكسيكي اسمه ريفيرا كتب الاتي: لما الحضارة توصل لمستوى معين وتتحرر من كل التابوهات والخرافات الحالية، الكانيباليزم هيكون مسموح بشكل قانوني. كلمة كانيباليزم أو آكل لحم الجنس ذاته مشتقة من كلمة كاريب الإسبانية، الكلمة اللي بتوصف قبائل الأنتيل. أكل لحم البشر تم خلال التاريخ في خمس حالات بس: خلال المجاعات، في المدن المتحاصرة بسبب التعود، في قبائل بدائية بيحبوا طعم اللحمة دي بالذات، نوع من المبالغة السادية في أذية الأعداء. أغلب حروب القبائل في أفريقيا كان فيها كانيباليزم ولحد دلوقتي. نوع من أنواع العلاج، ناس بتعتقد انك لما تاكل عدوك قدراته بتتنقل لك. الغريب اننا كلنا كلنا اجداد بيمارسوا الكانيباليزم. في شوية جينات اكتشفها العلم عندنا ملهاش اي وظيفة غير انها تحمينا من نتائج النشاط المرعب ده. علماء الاثار لقوا عظم بشري في حلال طبيخ عمرها نص مليون سنة في الصين، وبيقولوا ان كابتن جيمس كوك اللي قتلوه سكان هاواي اتاكل. لو رجعت كتابات دكتور جمال حمدان هتلاقي ان الناس مارست النشاط ده في اوقات جفاف النيل، وهتلاقي كمان كلام على انهم كانوا بيلاقوا جثث الحرمية المجنوين عبارة عن هياكل عظمية مسافة الليل بس. على الاقل معلومات لورد امري انتهت لحد كده لانه مات. بتهيالي ان قصص اكل لحم البشر بعد كده كانت مختلفة. في اشاعات ان السوفييت خلال حصار لينينغراد في الحرب العالمية التانية مارسوا النشاط ده، واشاعات ان الصينيين مارسوا النشاط ده وقت المجاعة والثورة الثقافية. واضح انها جزء من الحرب الثقافية ضد الشيوعية. بس كان في محاكمة مشهورة في امريكا لشوية عساكر يابانيين اكلوا طيارين امريكان وقت الحرب. 5 منهم ثبتت التهمة عليهم وتعادموا فعلا. في أدلة أكيدة ولو إنها نادرة عن أكل لحم البشر في العصر الحديث. مثلا قصة جماعة دونر المشهورة سنة 1846. كانوا مجموعة من 87 واحد من المهاجرين الأمريكيين سافروا لكاليفورنيا في الغرب، بس الجليد حاصرهم في وقتها. مات منهم 4، فالباقي لقوا نفسهم مضطرين لأكل اللحم البشري. عملوا قرعة بس ما كانش حد عنده الشجاعة إنه ينفذ. فكروا إنهم يأكلوا الأدلة الهنود اللي معاهم، وده طبعا نموذج واضح لرقة المشاعر الغربية. بس الأدلة فضلوا انهم يهربوا وسط التلج عن انهم يتاكلوا، وبكده اضطر البائسين دول انهم ياكلوا زمايلهم اللي ماتوا. في منهم اللي فضل ينتحر، وفي اللي اتجنن، ونصهم بس اللي نجوا سنة 1847. في تقارير دقيقة عن ان الهنود الحمر الكمبوديين اكلوا اعدائهم في الستينات، والعساكر اللي عملوا كده اتعدموا. كان في اكل لحوم بشر مشهور في امريكا اسمه اد جين، استوحوا منه شخصية القاتل في فيلم سايكو. خلي بالك ان اكل لحوم البشر ما يعتبرش جريمة في امريكا، خيال المشرع ما وصلش للدرجة دي. والمرات اللي الحاكم فيها اكلت لحوم بشر اتعدموا بتهمة القتل مش بتهمة اكل لحوم البشر. كان في كمان الطالب الياباني ساجاوا اللي أكل صاحبته الهولندية هما بيدرسوا في السوربون، بس أبوه الغني قدر يطلعه منها لما أثبت أنه مجنون. الطالب ده النهاردة مؤلف مشهور وله مراجع مهمة عن الموضوع. من كام سنة وبالتحديد سنة 1972 في طيارة كان راكبها فريق رياضي من أوروغواي وقعت في جبال الأنديز، واللي نجوا اضطروا يأكلوا اللي ماتوا وأنقذوهم بعد شهرين. ودي قصة معروفة كتب عنها كذا كتاب. انتهى الكلام وساد صمت رهيب. في النهاية قال لي وهو يساعدني على النهوض: كفاية كده النهاردة، هتنسى كل حاجة، بس المرة الجاية هتعرف أكتر. اعتادت غادة منظر تلك العربة السوداء الفان التي تصل للفيلا تحت جنح الظلام. في الليالي التي تتأخر فيها كانت تراها هناك في الساحة الخلفية مظلمة الأنوار مريبة، وقبل ظهورها كان كثيرون يتفقدون المنطقة للتأكد من أنه لا يوجد أحد يراقب. تفتح العربة ويتعاون عدة رجال على إخراج شيئا ما، يحملونه بسرعة إلى القبو، ثم لا تعرف ماذا حدث له. لم تكن غادة تعرف الكثير في الواقع، كانت سكرتيرة الجمعية، لكنها لم تكن تتعامل إلا مع أوراق رسمية مملة: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، أمين الصندوق، محضر الاجتماع إلخ. لكنها بدأت تكون فكرة ما عما يدور في هذا المكان، فكرة مبهمة غامضة لكنها مفزعة. فقد كانت تحاول جاهدة ألا تعرف الحقيقة، ألا تصل أفكارها إلى الفهم التام. أحيانا كانت تضطر إلى العودة في الليل، وبالطبع لم تكن هناك مشكلة لأن سيارة جمال أبو غصيبة كانت توصلها، يقودها سائق مسن صموت هو عم مصطفى، لكنها كانت ترى تلك الكلاب الغريبة الضخمة تركض متواثبة عن بعد وهي تطلق تلك الضحكة الغريبة المرجفة، أغرب كلاب رأتها في حياتها. هي شيء يقف بين الأسود والكلاب، وكانت غادة تنظر لها عبر الزجاج المغلق البارد وترتجف لفكرة أن تضطر إلى المشي بينها. قال لها السائق العجوز: ضباع. ثم لم يزد كلمة واحدة. ضباع في العجمي، من سمع عن هذا الهراء من قبل؟ لكنها كانت قد اعتادت حدوث أمور غريبة منذ جاءت هنا. عندما عاد جمال أبو غصيبة للشركة التي كانت تعمل فيها، كانت قد اتخذت قرارها. سألته عن عملها، السكرتارية فقط ولا شيء آخر. ثم قبلت العرض السخي، راتب يفوق راتبها هنا 5 مرات، وشاب وسيم يزعم أنه معجب بها، سيارة توصلها لدارها وتعود بها. فقط في اليوم الأول ذهب أبوها معها وقابل دكتور عامر وعدنان، وكانت جلسة ناجحة جدا. اتضح أن لهم معارف مشتركين، وعرف الأب أن جمال سيسدي له خدمات جمة في قضية أرض البدرشين المتنازع عليها، هناك صلة قرابة بعيدة مع عامر. هذا هو ما قالوه على كل حال. في النهاية تم تبادل أرقام الهاتف مع الكثير من بنتك. هي بنتي، ما تقلقش. سماهم في وجوههم، انتوا ولاد ناس، مش هقلع عليها وهي مع جمعية محترمة زي دي. عندما عاد بها إلى الدار قال لها إن الفرصة لا تتكرر مرتين. قالت له في وهن أنها غير مستريحة، لقد اعتادت أن تكون الحياة قاسية عليها. عندما ترفق بها الحياة بهذا الشكل فلابد أن هناك خدعة ما، لكن الأب أصدر قراره النهائي بشكل لا رجعة فيه. هتشتغلي في الجمعية دي. هكذا كان. يوما ما سوف يصدر لها الأمر بأن تتزوج فلانا، ولسوف تفعل، ولسوف يأمرها بأن تنجب فتنجب، وسوف يأمرها بأن ترضع أطفالها فترضعهم. على الأرجح سيأمر زوجها كذلك، لأن شخصية أبيها كاسحة. كان العمل سهلا مريحا. بالواقع بدأت تتساءل عن سبب حاجتهم إلى سكرتيرة أصلا. أما عن جمال المعجب فقد كان مهذبا رقيقا، لكنه كف عن أن يبدي إعجابها. كان يعاملها بشكل رسمي تماما، حتى تساءلت إن كانت سمعت ما قاله بوضوح. لقد خيل لها أنه طلب يدها في ذلك اليوم، وقد شعرت بشيء من الإهانة لأنه لم يكرر العرض أو يحاول مغازلتها لتصده في غلظة. هناك قصة شهيرة لتشيكوف يركب فيها الفتى الزحافة على الجليد مع الفتاة، فإذا أسرعت الزحافة وتعالى صفير الهواء، همس الفتى في أذنها: أحبك. تنزل الزحافة فتسأله الفتاة عما قال، فينكر بشدة أنه فتح فمه أصلا، هذا تأثير الريح لا أكثر. يجن جنون الفتاة وتصمم على إعادة المحاولة، ومن جديد يتكرر الموقف: وأحبك. وهكذا. لو أن رجلا أراد أن يدفع امرأة للجنون فليتصرف بهذه الطريقة. وفي النهاية فقدت التحكم في أعصابها وكبريائها، وسألته في حدة حينما لم يكن هناك أحد في المكتب: أنت ما تكلمتش تاني عن الحاجة اللي عرضتها عليا ليه؟ حاجة إيه؟ الجواز. احنا اتفقنا هتجربيني 2 شهر، ما تاخديش اي قرار قبل ما 2 شهر يخلصوا. ثم حياها وانصرف. هنا بدأت تدرك الحقيقة. على الارجح هم كانوا بحاجة الى سكرتيرة لا اكثر. لم يكن موضوع الزوجة هذا سوى حيلة لادارة رأسها. لا مشكلة هنالك، فالعمل مريح ومجزم. لكن السؤال المهم يبرز من جديد: من قال إنها أبرع سكرتيرة في العالم؟ كان بوسعهم أن يجدوا سكرتيرة عالية الكفاءة بنصف هذا الأجر. ليس غرضهم غير أخلاقي، لو كان الأمر كذلك لعرفت بعد كل هذا الوقت. وهي ليست مارلين مونرو على كل حال، يمكنهم أن يجدوا من هي أجمل بمراحل بربع هذا الراتب. غادة حائرة. كل هذا الحظ الحسن يتعسها ولا يسعدها. إنها عادت المرأة في التهام نفسها حتى الأذنين حتى إذا كانت سعيدة. فقط لو استطاعت أن تفهم. حضرت غادة العديد من تلك الاجتماعات التي تدور في الفيلا. شربت الإكسير مثلهم ونسيت كما نسوا، لكنها ظلت بحكم عملها تملك تلك الحكمة الكئيبة لمن يعرف ما هو أكثر. هناك أشياء رهيبة تدور في هذه الفيلا في ساعات الليل عندما لا تكون هناك، عندما يحملها عم مصطفى إلى دارها. استنتجت هذا وقد نزلت إلى القبو عدة مرات فلم تجد شيئا غريبا، نفس الفوضى والأثاث القديم، لكنها بحاسة الأنثى عرفت أن ما يحدث يحدث هنا. كانت تزداد عصبية في البيت وصارت شخصية أخرى أقرب إلى المشاكسة. صارت قليلة الاستحمام ولم تعد تعني بشعرها. أطالت أظفارها حتى اعتاد أبوها أن يصفها في سخرية بأنها أمنا الغولة. لا تدري لماذا أحدث هذا الاسم ذعرا غير مبرر في نفسها. لماذا صارت تحب أكل اللحم؟ ذات ليلة وجدت أنها قد فتحت الثلاجة وراحت بالسكين تحاول تمزيق شريحة من اللحم المجمد. بالواقع كانت تنشرها نشرا ولا تقطعها، لأنها لا تستطيع الانتظار حتى تذوب. كانت عملية قاسية جمدت أظفارها وجعلت الدم يسيل على أناملها. في النهاية نجحت في أن تستخرج شريحة صغيرة رفيعة مجمدة، حملتها إلى الموقد وراحت تشويها. طريقة غريبة للطهي، لأن قطعة اللحم احترقت في طبقاتها السطحية وظلت نيئة في قلبها. برغم هذا أكلتها. وفي الصباح تساءلت جميعا سبب هذا التصرف الأخرق، ولمها أبوها لأن الطبقة الوسطى تعتبر اللحم من التابوهات، لا يجب المساس بنصيب الأسرة بأي شكل. في مرة أخرى كانت تلعب مع عزة أختها. مالت عزة عليها مداعبة، هنا وجدت أن كتف الفتاة العاري أمام فمها. لا تعرف السبب، لكن رغبة عارمة دفعتها إلى أن تعض هذا الكتف بأعنف ما استطاعت. أنت مجنونة بجد، جنيتي بجد. لكنها لم تجد الأمر سيئا لهذا الحد، بالواقع أراح شيئا ما في نفسها. إيه اللي حصل مجنون عشان تعض أختك بالغل ده؟ هي نفسها لم تعرف سبب هذا. صارت أمير إلى العزلة، لا تتبادل كلمة مع أحد حتى يأتي موعد العمل صباحا وتسمع كلكس السيارة تحت نافذتها. كانت متأكدة من أن هناك من يتجسس على الجمعية. لقد اكتشفت اختفاء عدة ملفات من ملفاتها ثم ظهورها بعد يومين بلا تفسير. أخبرت عدنان بهذا لتثبت أنها دقيقة تلاحظ كل شيء، لكنه راح يفكر في الأمر بعمق. ثم إنه طلب من أعضاء الجمعية واحدا تلو الآخر أن يقابله في مكتبه. حتى هي وجدت نفسها جالسة على المقعد أمامه تجيب عن أسئلة تافهة لا علاقة لها بالموضوع، وسمعت غالق كاميرا يفتح ويغلق أثناء جلوسها. كانت تدرك أن للتصوير دورا ما في انتقاء أعضاء الجمعية. كلهم مروا بخبرة التقاط صورة مع هذا السيد محفوظ. على كل حال سمعت جلبة وصراخا. كان أحد الأعضاء الجدد يجتمع بعدنان في المكتب. بعد هذا لم تسمع أي شيء ولم تعرف شيئا. فقد سألت عدنان عن هذا العضو وكان يدعى أحمد جودت. قال لها بلا مبالاة: ساب الجمعية، ممكن تشطبي اسمه من الأعضاء. لسبب ما شعرت بأن هذا كان اختبار ولاء، ومن الواضح أن أحمد جودت قد فشل فيه. والحقيقة التي لم ترى لها معنى ما هي أن عددا لا بأس به من أعضاء الجمعية كانوا يشطبون بشكل دوري. ما معنى هذا؟ كعادتها انتظرت حتى ساد الفيلا الهدوء قرب المساء، ثم نزلت إلى القبو بحثا عن شيء مريب، شيء يفسر لها ما يحدث. أضاءت المصباح الكهربي الواهن ومشت بين المخلفات. هنا لا توجد فئران، على قدر علمها هو القبو الوحيد في العالم الخالي من الفئران. هذا مريح لها كأنثى، لكنه غريب كذلك. هنا زجاجات فارغة، كتب قديمة، أثاث بال، صناديق فارغة، مصيدة فئران لا لزوم لها. ثم وجدت ذلك النائم جوار الجدار. انت يا منحوس، انت جيت منين؟ نحن نعرف قصة غادة مع علي فونيا وكيف دارته عن الأعين. الحقيقة أنها لم تكن تعرف بالضبط ما تخشاه، لكنها تخشاه كثيرا جدا. هذا رجل بائس يجهل كل شيء، ربما كانت أفضل خدمة تقدمها له هي أن تتركه يموت، لكنها لم تكن تملك طبعا القدرة على اتخاذ قرار كهذا. في مكان ما من الفيلا تعرف أن اجتماعا ينعقد، هي حضرت هذه الاجتماعات كثيرا جدا وتعرف الطقوس، لكنها تعرف كذلك أن عليها الانصراف الآن. خليك هنا ومهما حصل ما تتحركش. هكذا دارت الرجل وتركته في رعاية الله، ثم لحقت بالسيارة الواقفة أمام الباب. ليتها تعرف حقا ما يدور في القبو بعد رحيلها. في الصباح كان أول ما فعلته عندما تأكدت من أن أحدا لا يراقبها أن نزلت إلى القبو. كما رأينا ساعدته على الفرار. اصحى يا غبي، انت نمت؟ نمت ازاي؟ اذا قدرت تعينه على تسلق حافة الباب ليخرج وتردد بلا انقطاع، يلا اخرج واوحى ترجع هنا تاني. لم يكن بحاجة الى اي تعليمات، وهو يتواثب في خفة عبر الحديقة، خفة لا تتناسب مع سنواته 60. تصيح به من الفتحة، اوحى تحكي لحد اللي شفته، ما حدش هيصدقك. ثم استدارت لترجع. هنا اصطدم رأسها بصدر جمال المحامي الواقف وراءها. للمرة الأولى ترى هذا التعبير على وجه جمال. لم يكن هذا التعبير بشريا، لم يكن الرجل بشريا على الإطلاق. هذا هو التفسير الوحيد لكل هذا الشر المرتسم على وجهه. لقد ارتفع حاجباه ليصير في مستوى خط شعره الأمامي، ولا شك أنهما كانتا تشعان نورا مخيفا. يضغط على أسنانه شديدة البياض كأنه وحش ما، لكنه لم يفعل شيئا، لم يقل شيئا، فقد جرى خارج القبو وهو يصيح: عصمت، فتشوا الجنينة. هرعت إلى الخارج وهي تدرك أنها ارتكبت خطأ شنيعا، سوف تعاقب، تعرف أنها سوف تعاقب. فقد دعهم يكتفوا بطرد يا رب، ربما بعض الصفحات وينتهي كل شيء. لكنها كانت تعرف أفضل. هذه النظرة التي بدت في عيني جمال ليست نظرة رئيس يبغي فصل سكرتيرته أو حتى ضربها، ليست كذلك أبدا. صعدت في الدرج قاصدة مكتبها، جلست هناك عاجزة عن اتخاذ قرار، ثم أمسكت بالهاتف وقررت أن تطلب أباها. ذلك الإصبع على زر قطع المكالمات، رفعت وجهها في ذعر لتجد أن عامر وجمال وعدنان يقفون أمامها، كلهم ينظر لها ذات النظر المهابة. قال عامر: لقينا الظاهر أن رجله اتكسرت وهو بينط، بس خطر نشيله ونرجعه الفيلا دلوقتي، المكان دلوقتي مليان شهود. قال جمال وهو يمسك بمعصمي غادة: خليه يحكي كل حاجة، محدش هيصدقه، حتى لو فتشوا مش هيلاقوا حاجة. كانوا يتكلمون كأنهم في اجتماع خاص، لا أحد يعيرها أي اهتمام، هذا أثار ذعرها أكثر. شعرت بشيء بارد على معصميها فنظرت، لقد ثبت جمال صفدا معدنيا هناك، وشعرت به يدفعها دفعا أمامه. لم تتكلم، فقد انفجرت في نشيج طويل يمزق نياط القلوب، لكن هؤلاء لم يبدوا أي علامة على أنها موجودة أو حية، إنهم يتكلمون. هات هيام، هي هتبقى السكرتيرة الجديدة. أيوة أيوة، هيام تنفع وحلوة كمان. هتفضل طول عمرك خنزير، مش هتتغير أبدا. خلي شغالين يتأكدوا إن مفيش حاجة هنا مريبة، البوليس أكيد حييجي النهاردة ولا بكرة. كانت عصابة توضع على عينيها، وكان الذعر قد جعلها لا تبدي أي حركة. ربما لو خمشت وضربت وركلت لكان هذا مناسبا، لكن ما الجدوى؟ ماذا حدث؟ وكيف؟ لقد مشوا بها قليلا ثم شعرت بأنها تحمل حملا، ثم تنزل على الأرض ثم تحمل. في النهاية هناك من ينزع عنها العصابة. إنها في الظلام في مكان كريه الرائحة، مكان لم تره من قبل. هل هو قبو القبو؟ إنها في قفص ضخم كأقفاص الوحوش. تمسك القضبان بيدها وتحاول أن تزيحها. تنظر في الضوء الخافت إلى الأقفاص المجاورة فترى بشرا بعضهم نائم وبعضهم ينظر لها. شيء مرعب في هذه النظرة، كأنها نظرة الوحوش. تنظر إلى الجهة الأخرى من القاعة الواسعة فترى أقفاصا أخرى أضخم وأكثر صلابة. ما الذي يوجد في هذه الأقفاص لا تتبين، لكنها تشعر أن لها هيئة البشر، لكنها ليست بشرا. هذا واضح، هذا هو ما يثير الهلع، أن ترى بشريا ليس بشريا كذلك. هنا سمعت من القفص المجاور من يقول في وهن: غيلان يا بنتي، دول غيلان. نظرت بطرف عينها ففوجئت بأن هذا هو أحمد جودت، العضو الذي رسب في امتحان التصوير على الأرجح. وإحنا بنعمل إيه هنا؟ إحنا أكل الغيلان، أكيد لازم يأكلوا. كنت أنا في غرفة نومي بتلك الشقة الجديدة. لقد انتهيت من مكالمة مع عادل، شرحت له فيها مخاوفي، فكان ما قاله في النهاية هو: إيه اللي ممكن نعمله أكتر من التفتيش الدقيق اللي إحنا عملناه؟ ولا حاجة، أعتقد إنها مجرد جمعية أعضائها غرب شوية، بيعملوا يوجا ولا حاجة من الممارسات الهبلة دي. لو فكرت من غير تحيز يا رفعت هتلاقي إنهم ما عملوش أي حاجة يعاقب عليها القانون. شاب خد له ألمين، لكن إيه اللي يضمن لك إن محدش يضربك بالألم في الشارع دلوقتي؟ ممكن يعمل لهم محضر في الاسم لو عايز، لكن مفيش أكتر من كده. يا سلام، والمخبر اللي اختفى؟ متهيألي مفيش علاقة بين اختفائه وبين اللي حصل ده. شغلنا بطبيعته خطر، عموما احنا مراقبين المكان كويس، واكيد هيغلطوا غلطة. كان هذا ما لديه ليساعدني في الوقت الحاضر على الاقل. سيكون علي ان اعني بنفسي في الفترة القادمة. هنا تذكر شيئا فاضاف: في خبر متهيألي انه يهمك، مش عارف ايه علاقته بالقصة، بس في بنت اسمها غادة عبد الوهاب مختفية بقالها كم يوم. البنت دي كانت بتشتغل سكرتيرة في الجمعية، أهلها بيقولوا إنها راحت الشغل الصبح وما رجعتش. بيقولوا في الجمعية إنها اتضايقت بسبب ملحوظة اتوجهت لها ومشيت وهي متضايقة. كل ده وبتقول إنها صدفة؟ مفيش في إيدي حاجة أعملها غير التحريات. لو كنت فاكر إن هضرب ولا هكهرب الناس دي لحد ما يعترفوا إنهم سبب اختفاء البنت والمخبر تبقى غلطان. أمام كوب من الشاي أجلس وحدي أسترجع فكرة الغول في الوجدان الشعبي وفي الأساطير. لولا سلامة سبب كلامك لكلت لحمك قبل عظامك. هكذا تحيي السيدة العجوز بطلنا عندما يقابلها في ذلك المكان القفر. هكذا يدرك البطل أنه وقع في حباء الغول. نفس الشيء يتكرر في الأدب الغربي مع كما قلنا في سيرة سيف بن ذي يزن. يحمل عيرود الخائن بطلنا سيف بن ذي يزن فيلقي به في وادي الغيلان، ويلقي بحبيبته شامة في وادي اللودان أي العمالقة. إن حظ شامة أفضل نوعا، لأن هؤلاء العمالقة يحملون عقول أطفال، وهم يحملونها إلى الملك لتخدمه لا أكثر. المشاكل الحقيقية تبدأ مع سيف بن ذي يزن، الذي يفتح عينيه في الصباح ليجد أنه فوق شجرة وأن هناك شخصا غريب الخلقة يأتي نحوه. هذا الشخص له أنف طويل كالمنقار وأنياب بارزة من شفتيه، وله أذنان كبيرتان تتدليان جوار رقبته. لم يكن هذا الشخص لطيفا كذلك، لأنه راح يهز الشجرة وهو يطلق عواء منكرا. تشب السيف بالأغصان وقد تملكه الهلع. هنا يفاجأ بأن أسوأ كوابيسه تحقق، لأن عشرة من هؤلاء التفوا حول الشجرة وراحوا يهزونها مهددين بأن يقتلعوها من موضعها. هكذا عرف سيف أنه في وادي الغيلان، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هنا تأتي النجدة في صورة سيدة عجوز، دائما تلك العجوز المنقذة ذات الشعر الذي له لون اللبن. كانت أوامرها صارمة حتى أن الغيلان تراجعت عن الشجرة. انزل أيها الملك سيف، أنا كبيرة هذه الغيلان وعهد علي أن أحميك منها. هكذا ينزل سيف في حذر من على الشجرة، فتقتاده المرأة إلى مغارة كبيرة وتقدم له الفاكهة وتحكي قصتها. كان أبي يحكم بلدة الصخر الأسود بالعدل، لكن أهل البلدة كانوا أهل سوء فثاروا عليه وكادوا يقتلونه، حتى فر منهم وجاء لهذا المكان. أمها على النقيض من زوجها النبيل كانت زوجة خائنة، كانت لها علاقات معينة مع الوحوش في هذه الفيافي، من ثم جاء نسلها مسوخا مخيفة. هكذا كتب على هذا الوادي أن تعيش فيه سلالة من الغيلان إلى أن يأتي ملك يمني يدعى سيف بن ذي يزن ليهلكهم. هكذا كتب الله علي أن أنتظر مجيئك لأساعدك وأعينك عليهم، لعله يغفر لي وينجيني من عذاب النار. هكذا نرى أن الأسطورة العربية جعلت ظهور الغيلان مقرونا بتزاوج بين الإنسان والوحش. على أن أكثر الأساطير العربية ازدحاما بالغيلان هي ألف ليلة وليلة، خاصة مع السندباد. في الحكاية الثالثة يقع بحارة المركب في قبضة مسخ ضخم أسود طويل كأنه نخلة، وله عينان كشعلتي نار وأنياب كأنياب الخنازير البرية، وفمه كالبئر. ينجو السندباد من الالتهام بسبب هزاله وقلة اللحم على عظامه، ولكن بعد فحص مدقق من الغول. هذا تقريبا ما يحدث مع هانسل وغريتل. إن النحافة منجية في الأساطير دوما، تكون الضحية الأولى هي الأكثر بدانة وضخامة، وهذا الغول المتحضر لا يأكل اللحم نيئا، لكن يمرر سيخا في الضحية من الحلق ويقوم بشيه على النار بأسلوب شيش كباب، ثم ينام متخما ويتصاعد شخيره. في الرحلة الرابعة للسندباد موقف مشابه، عندما بلغوا جزيرة فقبض عليهم مجموعة من السكان البدائيين وأحضروا لهم طعاما. الحقيقة أن السندباد ضعاف هذا الطعام، لكن أصحابه يأكلون منه. هكذا يدخلون حالة من التخدير تجعلهم يأكلون كالتيوس بلا توقف. دهنهم يتراكم وعقولهم تنطمس، حتى يصير الواحد منهم خروفا سمينا يذبحونه ويأكلونه. وصف القزويني قوما لهم وجوه كلاب يعيشون في جزر كرب زنجبار، وهو شيء وصفه كل البحار القدامى. على كل حال، كانت كل جزر الأرض تعج بوحوش غريبة حسب قصص البحارة. الغيلان جميعا سود البشرة في الأساطير العربية، كلهم مجوس. لابد أن البحارة العرب الذين ارتادوا تلك البحار السحيقة الغامضة رأوا القبائل آكلة لحوم البشر التي تعبد النار وأشياء غريبة أخرى. ربما وقع البعض في قبضتهم ونجا. هكذا عاد ليحكي هذه القصص المخيفة. هنا يتدخل الغباء والتعصب العرقي ليلعب دوره المعتاد. يقول ألكسندر كراب، وهو مؤرخ غربي متعصب، يرى باختصار شديد أن العرب لم يكن لهم أي دور في أي شيء من أي نوع. يقول: لا يجب أن نعود لعصر الجليد لنعرف من أين جاء القدامى بقصص أكل لحوم البشر. ما كان على سكان البحر الأبيض المتوسط في أوروبا إلا عبور مضيق جبل طارق ليجدوا أنفسهم بين قبائل آكلة لحم البشر. هذا يعني حسب رأي الأخ كراب أن الحضارة الإسلامية كانت تمارس أكل لحوم البشر بانتظام، وهو استنتاج مسل أكثر منه مستفزا كما نرى. أما المؤرخ جيرين باوم فيرى باختصار شديد أن الأساطير العربية مجرد استنساخ للثقافة اليونانية. يرى أن بعض الأساطير مشتق من حكاية الإسكندر التي كتبها كاليس، ويرى أن هذه القصة مأخوذة من الإلياذة والمارد العين الواحدة الذي قبض على أوديسيوس ورفاقه. غارقا في هذه الأفكار عن الغيلان، وهي أفكار تثير كل ما خاوف الطفولة، بدأت أفكر في الخطوة التالية. أعرف أنني سأستمر، لا أستطيع العودة إلى عنوان في القاهرة يحفظه هؤلاء، لا أستطيع ممارسة حياة يعرفون كل شيء عنها، لن أفتح باب شقتي بعد منتصف الليل لأجد الزميلين اللطيفين الذين يزعمان أنهما من كوم حمادة وهما ليس كذلك. أعرف أنني سأستمر حتى ينتهي هذا الكابوس. كانت غادة في هذه الآونة قد عرفت الكثير من رفيق الأسر. كان نادي الغيلان يقوم على جعل الناس يبحثون في ذواتهم عن الغول المختفي الذي دفنته الحضارة. هناك من ينجحون في ذلك. بعد قليل تبدأ تغيرات جسمانية لا شك فيها تطرأ عليهم. أولى العلامات هي أنهم يشتهون اللحم ويكفون عن الاستحمام. بعد هذا يبدأ شكلهم في التغير فعلا. كان القدماء يعتقدون أن التهام لحم الموتى يحول الناس إلى غيلان. من الواضح أنهم كانوا بعيد النظر فعلا. هذه هي اللحظة التي تستدعي وضعهم في الأقفاص كما توضع الوحوش، ويطلق على كل واحد منهم اسم موهول. لا تعرف سبب اختيار الاسم، لكنه موحن. أما من يفشلون في التحول إلى غيلان فقد افترض النادي أنهم عرفوا أكثر مما يجب. صحيح أنهم ينسون كل شيء، لكن لا أحد يضمن الذكريات، لا أحد يضمن ألاعيب العقل الباطن. المندسون على النادي يوضعون في هذه القائمة السكرتيرات الخائنات التي يساعدن على فرار المتسللين يصلحن لهذه القائمة، وهي قائمة فعلا كما عرفت الآن. هكذا يتم وضعهم في أقفاص الضحايا، الأقفاص التي تلعب ذات الدور في قصص الأطفال. يتم تغذيتهم وتسمينهم بانتظار اللحظة المناسبة. اللحظة المناسبة تعني إطلاق سراحهم وإطلاق سراح الغيلان في ذات اللحظة وفي مكان مغلق. القط والفأر معا في غرفة مغلقة، لا تتوقع الكثير من المعجزات. وبما أن التغذية غير مضمونة دائما، يمارس الغيلان عادة السطو على المقابر، وهي من أقدم العادات المعروفة عن الغيلان. الآن تفهم سر السيارة التي تأتي ليلا محملة بأشياء والضباع. لا أحد يعرف، لكن الأساطير تحكي عن أن الغول يتخذ شكل ضبع أحيانا، ولا نعني بهذا أن هذا هو ما يحدث هنا. ولكن من المستفيد من تحويل الناس إلى غيلان؟ حتى القتلة، حتى تجار المخدرات، حتى اللصوص يعملون من أجل هدف منطقي واضح، الكسب المادي أو المعنوي، طرق غير مشروعة لكنها مبررة مفهومة. لكن ما الفائدة التي تعود على أي طرف من هذا؟ ذات مرة شاهدت فيلما يقوم فيه دراكولا بنشر بكتيريا الطاعون في العالم، وقد بدا لها هذا المنطق سخيفا. لو مات كل البشر بالطاعون فمن أين يأتي بالدماء التي يمتصها؟ في الظلام يأتي ذلك الحارس الذي يشبه البشر لكنه ليس مثلهم تماما، يحمل صحافا ودلاء مليئة بالطعام، طعام مغذ كله نشويات وسكريات ودهون، ويفتح ثغرة في باب كل قفص ليلقي بالطعام منها. غادة على الأقل كانت تعرف أن كل محاولات تسمينها قد فشلت، لا شيء يجدي معها. إن كانوا سينتظرون حتى تسمن فلسوف ينتظرون للأبد. كانت أمها تطعمها أطنانا من المفتقة ومربى خرز البقر كي تسمن بلا جدوى، وقد كانت الأم تؤمن أن الفتاة السمراء النحيلة ليس لها مستقبل من أي نوع في مصر أو في أي بلد عربي آخر. المجد والسؤدد للفتاة البيضاء السمينة. أما آخر ما عرفته غادة فهو أن أحمد هذا ليس سوى مخبر دسه رجال الشرطة على الجمعية، لكن أمره افتضح سريعا. لم تخبره أنها على الأرجح هي سبب سقوطه في الشرك، لأنها أبلغت عن اختفاء أوراق من مكتبها. كانت في مأزق مخيف، لكنها، وهذا هو الغريب، كانت ترتجف ذعرا لا من الغيلان بل من غضبة أبيها عندما تتأخر في العودة مساء، وعندما لا تبيت في دارها ليلا سوف تبيت في قفص. حاسس بتحسن يا أستاذ عزت؟ يمكن، بس بقيت عصبي قوي وبقيت طول الوقت عايز أكل لحمة. ساعات ما بقدرش أستنى لما اللحمة تستوي. كنت أسترجع تاريخ دكتور سامي وأتكلم بلسانه، وقد بدا الرضا على وجه دكتور عامر كما رأيته خلف سحابة الدخان الكثيفة. لسبب ما لم يتكلم دكتور سامي ولم يفضحني، لا أعرف السبب، هل لأنه صدق قصتي أم لأنه لم يصدقها، لكن جزء منه ما زال يحمل لي المودة. احنا فخورين بيك، انت أشطر تلميذ عندنا أو هتبقى كده يعني. ثم جذبني في رفق من ساعدي وقال: الجلسة هتبدأ حالا، يلا بينا. هناك جلسنا ودارت تلك الساقية بالشراب المعتاد. في كل مرة أجد صعوبة في التخلص منه. سوف يلاحظون ما أقوم به بالتأكيد ذات مرة، ولولا هذه الإضاءة الخافتة المتقطعة لما استطعت لعب هذه اللعبة أبدا. لو عرفت محتوى هذا الإكسير فلربما استطعت تناول ترياق مضاد أنتي دوت مثلا، لو كان من مشتقات البلدونة لتحسبت له ببعض البيلوكاربين، لو كان من قلويدات الأفيون فلربما استعددت بحقنة من النالورفين. مخدر لا يؤثر في الحدقتين ويسهل التنويم المغناطيسي الجماعي. ما هو؟ لابد أن أستشير خبير سموم. فقط أعرف أنني لن أظل أسكب هذا الشراب للأبد. الموسيقى نشطة والجلسة مستمرة. هناك تطور تدريجي ملحوظ في أداء دكتور عامر. هذه المرة يطالبنا بما هو أكثر. لماذا لا نجرب مذاق اللحم النيب؟ لماذا لا نقلد أسلافنا؟ لما انتهت الجلسة أخيرا تهيأت للانصراف، لكنه طلب مني أن أنتظر. بعد قليل شعرت بمن يضع عصابة على عيني. ما تأخذنيش، أنا عارف أنك هتنسى اللي هتشوفه، بس إحنا ما بنثقش في ملاعيب العقل الباطن. شعور عارم بالذعر انتابني وأنا عاجز بهذا الشكل وسط هؤلاء. هل عرفوا؟ هل هي لعبة ما؟ شعرت بمن يدفعني دفعا للمشي في ممر غير ممهد، ثم شعرت بأننا نهبط في درج. بعد هذا شعرت بأن هناك من يحملونني، فأطلقت صرخة رعب، ومن جديد لامست قدماي أرضا غير ممهدة، ثم شعرت بأنني أرتفع من جديد. قدرت أنهم على الأرجح يقومون بعدة دورات تضليلية كي أفقد حاسة الاتجاه تماما، إنهم يدورون بي في مكان واحد. ثم شعرت بأنني أحمل من جديد. هذه المرة وقفت على أرض صلبة لم أعهدها من قبل، وشعرت بالعصابة تنزع عن عيني. إضاءة زرقاء تغمر المكان، أشعة فوق بنفسجية على الأرجح. المكان أقرب لصرح حفر وسط الصخور، ومن الواضح أننا تحت الأرض غالبا، لكن أين؟ أمامي في قلب الصرح كان مقعد شامخ يشبه العروش، وعلى المقعد يجلس رجل غربي مسن له ملامح غير مريحة على الإطلاق. يجلس في وضع ثابت غريب، وقد ارتدى بدلة من طراز عتيق. هذه مومياء محنطة. وسمعت صوت عدنان يقول في تهيب ووجل: ده جدنا الكبير اللورد امري. عندما جاءت هيلين هوكورث إلى مصر لم تكن وحدها، لقد نفذت الجزء الخاص بها في الوصية حرفيا. كان معها صندوق خشبي محكم الغلق على ظهر السفينة، وهذا الصندوق كان يضم مومياء اللورد إمري التي تم حفظها بطريقة سرية أشرف عليها المحامي جيمس كلايد. هذه المومياء هنا منذ جاءت إلى مصر حتى اليوم، لكن البلي بدأ يدب فيها، لذا قام الورثة باستعمال الأشعة فوق البنفسجية لضمان خلوها من البكتيريا والفطريات. وارتجفت لفكرة أن هذا الشيء ظل هنا في قبو الفيلا كل هذه السنين. لا غرابة في أن الضابط المصري الشجاع منصور مات رعبا عندما عرف عوالم زوجته الخفية. قال دكتور عامر: بنستمد إلهامنا وعزمنا من هنا. اللورد إمري عجوز نحيل عصبي، له حاجبان كثان بريطانيان جدا يوشكان على تغطية عينيه، من تحتهما عينان رماديتان كاسرتان تشعان نارا، الفم قاس رفيع، الأطراف نحيلة أقرب إلى المخالب. هذا عجوز كريه لا يوحي بأية شفقة أو مودة. وهنا تذكرت شيئا، أنا لم ألقى قط رئيس مجلس إدارة الجمعية. يمكن القول بلا خطأ كبير إن رئيس مجلس الإدارة هو هذه المومياء. قال لي عادل وهو يقرع الجرس: ممكن تتكلم معاه بصراحة بس مش في مكتبي. دخل الشرطي ودق الأرض بكعبه، فأمره عادل أن يدخل حنفي طفاشة. ظللت جالسا أنتظر في عصبية ظهور هذا الرجل ذي الاسم العبقري. تخيلت أنه متحور مثل الرجال إكس لتتحول يده إلى طفاشة، ربما هو طفاشة آدمية عملاقة. ثم رفعت رأسي لأرى الرجل. حقا إن الأسماء تخدع أحيانا. كان هذا أصغر رجل قابلته في حياتي، وبرغم مظهره الوديع كانت له عينان شرستان شديدة الذكاء. أما ثيابه فتدل على أنه لا يحظى بسعة الرزق، يداه مسودتان تشيان بعمل يدوي، وقدرت أنه في 45 من العمر. لم يرفع عادل عينيه عن الأوراق واكتفى بأن يقول: إيه اللي أنت عملته ده يا حنفي؟ ما عملتش حاجة يا باش، أنت عارف أني عايش بما يرضي الله وبكسب لقمتي بعرق جبيني. مد عادل يده في الدرج وأخرج حفنة أوراق مالية وضعها على المكتب وقال للرجل: إحنا عارفين الكلام ده أكتر من غيرنا، لو ما كناش عارفين كانت هتبقى مشكلة. يلا خد، الله يبارك لك. إذا لماذا يناور ويلعب بأعصاب الرجل؟ يبدو أنها عادة بوليسية لا أكثر. ثم نظر لي وقال: حنفي كان هجام شقق ما استعصاش عليه أي بيت في اسكندرية، أشطر هجام عدى على اسكندرية، بس قبضنا عليه ودخل السجن، وبعدها وعدنا إنه هيمشي عدل، وساعدته كتير لحد ما بقى عنده ورشة مفاتيح. صحيح إن هي مش بتجيب له فلوس كتير، بس المهم إن هي فلوس حلال، مش كده يا حنفي؟ راح حنفي يدعو له ويلثم يديه. قال عادل وهو يشعل لفافة التبغ: دكتور رفعت قصدني في خدمة، والخدمة دي هنحتاجك فيها، نفذ اللي هيقوله لك وافتكر ان ليه عندك خدمة. نظر لي حنفي في عدم فهم. صاحبي دكتور رفعت هياخدك معاه تقعدوا على قهوة برة عشان يفهمك الموضوع، بس خد بالك انا ما قلتلكش حاجة وما طلبتش حاجة، ومش عايز غير ان الكلام ده يحصل بعيد عني. لكن الرجل كان متوجسا بحق. هذه مقدمات غريبة، فما نوع الخدمة يا ترى؟ يلا هتفهم كل حاجة برا. خلي بالك يا حنفي، عايز الدكتور يتبسط ويقول لي انه راضي عنك. حنفي مد الرجل يده المفتوحة الى عنقه وقال في صدق: رقبتي. لم تكن مهمتي سهلة حيث جلسنا على ذلك المقهى، وقد تراست على المائدة الرخامية أقداح القهوة وأكواب الشاي وأعقاب التبغ. قال لي للمرة الألف: أنا توبت يا دكتور، بس أنتوا باين عليكم مش مصدقيني. وإحنا مصدقينك، البوليس نفسه المرة دي هو اللي بيقولك اعمل الموضوع ده. أنا ما قدرش أعمله عشان صحتي ما تستحملش، وما عنديش خبرة كمان، حبوظ الحكاية كلها يعني، بس أنا واثق إنك هتعرف تتصرف. هنا سحب نفسا عميقا من لفافة التبغ التي في يده وضيق عينيه وسأل في حنجة: هتدفعه كام؟ أخيرا لقد زال الجدار الجليدي، وعدته بمبلغ مجز قبل التنفيذ ومثله لو نفذ العملية. لازم تبدأ بالنهار عشان متهيألي إن في حاجات كتير بتحصل في الفيلا بالليل. كل حاجة بتقول إن الفيلا بتبقى هادية الصبح. وشرحت له كل شيء بالتفصيل، ليس بوسعي أن أشارك في هذه المهمة إلا بالنصائح. يبدو أن الحارس قرر أنه سمن بما يكفي. كانت غادة غافية في قفصها تعاني تقلصات أمعائها. لو حسب هؤلاء الناس أنها ستقضي حاجتها في قفص مفتوح فهم مخطئون. هنا رأت الحارس يدخل ويمشي بين الأقفاص، يفتح قفصا ما، تسمع صوت الأقفال والجنازير. هل هو قفصها؟ لا، لم يكن كذلك، كان قفص أحمد جارها. ورأت الحارس يجر الرجل جرا في الظلام، يجره إلى المسافة بين الأقفاص فيلقيه هناك. وكان الهلع قد استبد بالرجل فلم يعترض ولم يقاوم. الحارس يتجه إلى الأقفاص المقابلة، الغيلان بدأت تزأر وتعوي وتهز القضبان هزا. يفتح الرجل الجنازير، يلا يا موت أخيرا، وتخرج الغيلان إنها تتواسب عبر المساحة الخالية. لا ترى معالمها بدقة بسبب الظلام، لكنك تهابها وتخشاها. والزئير يتعالى. أطلق أحمد صرخة أخيرة ثم انقضت عليه تلك الأشباح العملاقة، لم يعد ظاهرا من جسده شيء. وتعالت أصوات القطم والمضغ والتمزيق. غادة راحت تتشبث بالقضبان غير مصدقة أنها ترى ما تراه. بابا، فقط راحت تنشج وتصرخ وتصرخ وتصرخ، ثم سقطت فاقدة الوعي. لكن بابا لم يأتي للغوث. كان المنقذ أغرب شخص يمكن أن تتخيله. هو ذا حنف طفاشة يراقب الفيلا، وقد بدأت الغريزة القديمة تتحرك في نفسه. عاد الهجام القديم يتحرك وتدب فيه الحياة. لقد أدرك على الفور أن النهار هو أفضل أوقات الاقتحام فعلا. الليل مزدحم بنشاطات غريبة لا يقرها القانون، وربما هي على الأرجح رهيبة. بعين خبيرة راح يراقب مخارج ومداخل الفيلا، وقدر أن أفضل الأماكن للاقتحام هي تلك النوافذ المنخفضة التي تقود إلى القبو غالبا. كان عليه أن ينتظر حتى الصباح وأن يعد للأمر عدته. وفي 11 صباحا تلفت حوله، ثم تسلق السور وراح يركض كأنه جندي كوماندوز بين الأشجار. الصمت بليغ يوحي بأنه لا يوجد شخص واحد حي في هذا المكان. أخيرا بلغ النافذة المختارة، فأخرج ما يحمل من معدات وعالج المزلاج حتى استطاع أن يزيحه لأعلى من الخارج، ثم رفع النافذة. وفي لحظة حشر جسده الصغير داخلها. إنه الآن داخل الفيلا فعلا. أشعل كشافه الصغير، إنه في قبو كما توقع. هناك صناديق عتيقة من الورق المقوى، هناك زجاجات، هناك أثاث. راح يستكشف المكان في تؤده. في نهاية القاعة هناك درج يقود لأعلى، لكنه واثق من شيء واحد، هناك طريقة خفية للخروج من هنا عن غير طريق الدرج. بعبارة أخرى، هناك قاعة سرية تتصل بهذه، ولهذا فشل رجال الشرطة في العثور على شيء.